هنا السؤال يقول: رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر، رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر وهو جنب، ماذا يفعل؟ ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعضا من صلاته وهو جنب، ثم تذكر فأشار لمن خلفه أن أنفقوا مكانكم، وذهب واغتسل ثم بنى على ما فعل. الجواب: عندنا حديث وعندنا أثر عن عمر. الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر وصلى بالناس وكبر، ثم أشار إليهم أن مكانكم ورجع إلى بيته واغتسل، فجاء غراس يغسل ماء فصلى به، وبعد الصلاة قال لهم: إني كنت جنبا فنسيت. ففي هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على تكبيرته الأولى، تكبيرة الإحرام، ذلك لأنه لم يتكلم من جهة، ومن جهة أخرى أبقى أصحابه قياما وقال لهم بالإشارة، أشار إليهم أن مكانه، ولما عاد صلى ليعتمد الصلاة، وبعد الصلاة قال: إني كنت جنبا فنسيت. فأخرج من هذا الحديث أن من تذكر الطهارة في صلاته بنى على ما مضى من بعد ما يتطهر. الحادثة الأخرى التي أشرت إليها عن عمر أنه صلى الصبح يوما لأصحابه في المدينة، وبعد الصلاة نظر في ثيابه فوجد فيها أثر المريض، فعاد اغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس بعاد الصلاة. فقلنا: ما دام أن عمر رضي الله عنه عاد الصلاة وعالج ذلك بالنسبة لمن كان حوله من الصحابة، ولم يأمر من صلى خلفه لهذا، فقلنا هنا حكمين: الحكم الأول أن من تذكر الحدث بعد الصلاة عليه أن يتطهر ويعيد الصلاة، وأما إذا تذكرها في أثناء الصلاة فهو يتطهر ويتم ويبني. لولا أثر عمر لقلنا: لا فرق بين من تذكر في أثناء الصلاة أو من بعد الصلاة. أثر عمر هو الذي جعلنا نفرق بين هذين الأمرين، ونحن حينما نأخذ أثر عمر إنما نربط ذلك بمبدأ عندنا، وهو أنه يجب أن نفهم نصوص الكتاب والسنة على منهج وفهم السلف الصالح. فلذلك لما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما ونصله جهنم وساءت مصيرا. لم يقصر الله عز وجل على قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يوليه ما تولى، وانما ضم الى ذلك فقال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، لان مخالفه سبيل المؤمنين معنى ذلك مخالفه منهجهم في فهم كتاب السنه، لانه لا يكفي لمسلم يتيما لاجئا عند الله عز وجل يوم القيامه أن يقول على حجة الكتاب والسنة، لأن كل الفرق الإسلامية على شدة اختلاف واقع بينها، كل فرقة منها تدعي على الكتاب والسنة. ولكن الحكم القصد هو الرجوع إلى سبيل المؤمنين لا سيما الأولين منهم أو الصحابة، وإشارة إلى هذه الحقيقة نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار هي واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية قوية بشواهدها قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. لماذا ذكر وأصحابي ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام على قوله هي ما أنا عليه، وإنما ضم إلى ذلك فقال وأصحابي؟ من شواهد الحديث حديث الأرباب بن سابية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجبت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا لم يقل عليكم بسنتي؟ كفاية بلا شك أن ما عندنا غير قرآن وسنة، لكن هناك وهي سنة الخلفاء الراشدين على أساس أنهم هم الحملة الأولين الذين عليه الصلاة والسلام وفهموها فهما صحيحا وطبقوها كذلك تطبيقا صحيحا. ولذلك فلا ينبغي الاقتصار في هذا، هو المخلص والمنجى من الاختلاف الكثير الطويل الذي وقع فيه المسلمون طوال هذه القرون الطويله العديده. لا بد من الرجوع الى الكتاب والسنه اولا، ثم فهم الكتاب والسنه على فهم السلف الصالح ثانيا. وهذا المنهج في الواقع مع أهميته يتفرع منه أن نعدل كثيرا من مفاهيمنا لبعض النصوص كتاب السنة واستدلالنا بها. مثلا أوضح لكم، اختلف العلماء منذ ما قبل الظهر، الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فيركع ويشارك في الركوع، هل تعتبر له ركعة أم لا؟ الجمهور ذهبوا إلى حسبان ركعة. الإمام البخاري وابن حزم وغيرهما قالوا: لا شخص. وبلال كما ترون صريحا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفهم الإمام. لكن هذا استدلال بالعموم، الإمام البخاري وابن حزم لما استدلوا على أن مدرك الركوع يتم قراءة الفاتحة في كل ركعة، وما دام أنه ما قرأ الفاتحة في هذه الركعة فإذا لا تعتبر ركعة، فهم احتجوا بعموم النص. لكني أقول استفادة من القاعدة السابقة، إن كل نص عام لم يجري عمل السلف عليه فلا يجوز الاستدلال به والأخذ بعمومه فيما لم يجري عليه عمل السلف. ذلك أنهم كانوا أزكى عقولا وأطهر قلوبا، وشارك الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا وجدناهم مثلا يعتبرون إدراك الركوع إدراك الركعة، فمعنى ذلك أن استدلال العموم غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا لكان هم أفقه من جلال الآية العموم على هذه الجزئية الخاصة. فنحن نجد مثلا من صح عن الخليفة الأول أبي بكر الصديق في رحلة ذهب إلى البخاري أن مدرك الركوع مدرك الركعة، وثبت مثل أيضا عن زيد بن ثابت الذي بأمته جمع القرآن بين الدفتين. الآن ما يحضرني بالنسبة لأبو بكر خاصة وزيد، لكن يأتيك الآن الأثر الثالث. فذكرنا أبو بكر وزيد بن ثابت في الغالب فعل، والثالث عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ثبت عنه مثل ما ثبت عن الصحابين السابقين، لكن ثبت ايضا منه قولا سريعا للموضوع، فقد اخرج ابن ابي شيبه في مصنفه والامام الطبراني في معجم الكبير وغيرهما ان ابن مسعود أن ابن مسعود دخل مع صاحب له لعل اسمه زيد بن وهب أو وهب بن زيد شك من الآن، دخل المسجد ووجد الإمام رافعا فرحا، ولما سلم الإمام سلم ابن مسعود معه، أما صاحبه فقام يأتي رافعا فشده من ثوبه وقال له قد أدركت. فحينما نجد مثل هذه الآثار وأساليبها كلها صحيحة، وورد أيضا مثل ذلك عن عبد الله بن عمر الخطاب، ولا أن الإنسان تخصص في تتبع الآثار لربما بارك الله له فيها. فحينما نجد هذه الآثار الصحيحة وعن كبار الصحابة يعتبرون إدراك الركوع إدراك الرفعة، لا نقيم وجها بعد ذلك في احتجاج النص العام ما دام ليس هناك نص خاص، لان هذا النص العام من الممكن ان يدخله تخصيص، وهذا التخصيص نحن ما علمناه علمه اولئك الذين سمعوا النص من الرسول عليه السلام مباشره. وانا اضرب لكم مثلا كيف انه لا يجوز العمل بالنصوص العامه فيما لم يجري عليه عمل السلف. والواقع عدم وعاتنا بهذه القاعده كان مدعاة لفتح باب الابتداع في الشريعة، ابتداعا قضى على السنن في كثير من الأحيان، مثل الذين يزيدون على الأذان أو على الإقامة من الصلاة على رسول عليه السلام وما يشركون به مما يسخ وما لا يسخ. هؤلاء إذا قيل لهم يا أخي كيف أذن بلال لأنك قلت لا إله إلا الله وانتهى، ليش وقع على سؤال هذا؟ لك هي قال قال صلوا عليه وسلموا تسليما. أول ما يبادرك بالاستدلال بالنص العام، النص صحيح في القرآن الكريم، لكن هذا الاستدلال بالنص العام فإن هو السبب لا صحابي ولا تابعي ولا أتباع ولا أحد إلا المسلمين الذين يجمع هؤلاء من يخرجونهم. إذا هذا العمل بالنص العام لم يجي عليه في مكان من أول الإسلام، فإن هذا من محدثات الأمور. وكل بدعة توجد في المسلمين لابد لها أصل، أي بنص عام، لكن لم يجي العمل عليه إطلاقا، فكان عملهم بما لم يعمل به السلف الصالح في الدين العامة إحداثا واتباعا. أخيرا آتي بمثال حتى لا نخرج بعيدا عن الفصل السابق. مثال أخير، يقول الرسول عليه السلام يا أم القوم أطاعوا من كتاب الله فإن كانوا في اقتراء في الصواب علموا في السنة إلى آخر الحديث الصحيح. فلو كان هناك مجلس خاص من الأقارب فيه نساء وفيه رجال، فنظروا فوجدوا امرأة هي أقرأهم وهي أعلمهم، فاتفق رأي مع أحد الحاضرين واستحضر هذا الحديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أطاعوا لكتاب الله لازم تقدمنا السيد فلان أو الحج فلان أو لآخره. لكن هذا استدلال بنص عام لم يجري عليه عمل السلف في كل هذا الزمان. الى الخطا من هذا وغير من امثله كثيره جدا تعرفون اهميه ضم العمل السلف الصالح الى الكتاب والسنه، لان هذا العمل هو الذي يوضح لنا الكتاب والسنه. من اجل هذه الحقيقه يقول ابن القيم رحمه الله وربما يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، لأن الصحابة وهذا من أكثر أخذ من سبيل المؤمنين في القرآن، أخذ من سنة الخلفاء الراشدين في حديث العرباض، أخذ وأصحابي من حديث أبي هريرة، وقال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، من العلم نسبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه إلا ولا جحد الصفات ونفلوها حذرا من التعطيل والتشويه. عدنا الآن إلى أصل المسألة، فرقنا بين من تذكر الطهارة بإثناء الصلاة عليه أن يتطهر وأن يتم الصلاة ولا يستأنفها، وبين من تذكر الطهارة بعد الصلاة فيستأنفها لأنه صلاها كلها بدون طهارة ابتداء بفعل العمر، وإعلانا منه بذلك على مشهد من كثير من الصحابة. موفق. بالنسبة للواقع هي عيد من حدود عيد الأضحى. قال خرج سرعان الناس للمسجد، فإن بقى خرج وطائفة دخلوا في المسجد، فأنت لما رسول خرجوا ورجعوا ميتة ورجعوا، الذين كانوا في المسجد طبعا فعلوا مطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنا ما أقول الآن دائما أنا قمت الشيء بصحيح الله، لما رسول خرجوا ورجعوا هذا لو كان في نص صريح أن خرج مستدينين الصحابة ثم دخل أو ما استدبروا، هؤلاء ما في عندنا بيان، لكن عندنا بيان له أعظم يتعلق بنفس الرسول عليه السلام، لأنه ذهب إلى ناحية من المسجد وضجع ووضع إحدى الجهاز الأخرى. هذا كان يستلزم الإخراج كيف تصورت يعني أجرى سار ما نقاش المعروف في الحديث. المهم هذا بحاجة إيش؟ أنا أقول شيء إصلاح الصلاة يعني شيء كان ناسيا، هذا موضوع ثاني يعني. أما هيك تذكر يعني عند المحاير لا ينفرق عن الصعب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.